بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وأورد تحت هذه الترجمة يعني أثرا عن عمار رضي الله عنه، كذلك الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم في أن إفشاء السلام من الإيمان ومن الإسلام. وإفشاء السلام إشاعته في الناس، قد تقدم في الحديث أن تقرأ السلام، وهو أيضا الحديث الذي ذكره المصنف هنا. وقد تقدم أيضا في حقوق المسلم على أخيه: حق المسلم على المسلم خمس أو ست، قال: وإذا لقيته فسلم عليه. كل هذا يدل على مشروعية إلقاء السلام، وإفشاؤه هو إشاعته ونشره في الناس ببذله لكل من لقيه من المسلمين. وإلقاء السلام سنة ورده واجب، وللعلماء كلام وتفصيل في أحكامه مذكور في كثير من كتب الآداب، ككتاب الأذكار للنووي وغيره من كتب الأذكار في بدء السلام بأي شيء يكون، وفي مراتب إلقائه، وفي مراتب الرد، وفي المسلم والمسلم عليه. كل هذا مبسوط في كتب الآداب. والمقصود هنا أن إفشاء السلام أنه من الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام. وقد تمسك هنا المصنف بنص الحديث، مع أنه ذكر الأثر عن عمار رضي الله عنه، قال: وبذل السلام للعالم، وذكر أنه من الإيمان. قد جاء في الحديث: أي الإسلام خير، فأخذ المصنف يعني قوله من الإسلام من مفهوم الحديث، وقدمه على الأثر، وهو الحق، فإن ألفاظ الأحاديث مقدمة يعني على الآثار. وهذا اللفظ كما تقدم ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن السلام أن السؤال إذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه، فإن السؤال يدخل في معنى الحديث، لأن الإجابة على هذا السؤال بلفظه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الإسلام، أو أفضل الإسلام، أو خير الإسلام هو كذا، فرجع هذا اللفظ إلى الحديث بالمعنى. ثم ذكر الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. يعني ثلاث خصال من جمعهن فقد جمع الإيمان. الخصلة الأولى الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، والإنصاف هو العدل من المناصفة، كالشيء إذا جعل نصفان فلم يحصل هناك زيادة في المناصفة في الأشياء، وهو القسم بين الناس بأن يجعل الشيء على نصفين، كذلك أخذ هذا المعنى من العدل في الحكم. فالإنصاف هو عدل في الحكم. قال: الإنصاف من نفسك، وقيده بالإنصاف من النفس، وهو فوق الإنصاف إنصاف الغير، الإنصاف في الخصومات بين الغير. وهذا الأثر وما تضمنه من هذه المسائل فيه إشارة إلى مسألة عظيمة سبق التنبيه عليها، وهو أنه قد يصحب بعض الأعمال من الأحوال ما تزكو به وتفضل، ومن هذا الإنصاف من النفس. لم يقل الإنصاف في الحكم، لأن هذا يحصل لكثير، في أن ينصف الرجل غيره إذا جاءه المتخاصمون، فإنه ينصف بعضهم من بعض ويعدل فيهم، لكن أشد من هذا الإنصاف من النفس، وهو العدل في الخصومة مع النفس، يعني إذا خوصم ينصف من نفسه. وهذه الحال هو فوق الإنصاف في الخصومات بين الناس، لما جبلت عليه من محبة الخير للنفس، ولما جبل عليه الناس أيضا من عدم معرفة أخطائهم وعدم معرفة ما يحصل منهم من خطأ. فإذا أنصف من نفسه كان هذا أحرى أن ينصف الناس بعضهم من بعض. والإنصاف هنا له ثلاث مراتب: إنصاف من النفس وهذا عزيز، وإنصاف العدو والخصم وهو عزيز أيضا. أما الإنصاف من النفس لما جبل عليه الناس من محبة أنفسهم، وأما الإنصاف العدو والخصم كما قال الله عز وجل: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإنصاف الأعداء أيضا عزيز لما جبلت عليه النفوس من بغض الأعداء والخصوم. فكما أن الإنسان يحب نفسه فإنصافه من نفسه عزيز لما جبل عليه من محبته لنفسه، وإنصاف العدو عزيز أيضا لما جبل عليه من بغضه لعدوه. وبين هاتين المرتبتين الإنصاف من الغير ممن لا يقوم به أحد الحالين، وهو من لا تربطك به قرابة ولا نسب ولا صداقة، وإنما هو من عامة الناس، وكذلك يقرب من الإنصاف من النفس إنصاف القريب ومن له قرابة. ولهذا كان القضاة كانوا يستحبون أن يكون القاضي منعزلا عن الناس، ويرون أنه لا ينبغي له أن يستجيب للناس وأن يخالطهم حتى لا يكون له أصدقاء وأصحاب، فكلما كان بعيدا عن الناس كلما كان يعني أحرى وأقرب إلى العدل. فالإنصاف من النفس عزيز، وإنصاف الخصوم عزيز. والإنصاف من النفس يتطلب أمرين: الأمر الأول قوة علمية، والثانية قوة عزيمة. القوة العلمية يعرض حاله على الشرع ويعرف بقوته العلمية هل هو مصيب أم مخطئ، والذي يقصر عن القوة العلمية وجود الشبهة أيضا، وجود الشبهة، لأن الإنسان قد تعرض له شبهة لا يعلم أنه ظالم لقوة الشبهة في نفسه، ويقوي هذا أيضا في نفسه محبته لنفسه. ولهذا إذا كانت له قوة علمية يعرض حاله وخصومته على الشرع يدرك بهذا هل هو مصيب أم مخطئ، وهل هو ظالم أو مظلوم. وأما إذا وجدت الشبهة فإنه لا يعلم، قد لا يعلم أنه مصيب أو مخطئ، كما أن بعض الناس يدخل في خصومة ولا يدري ويظن أنه مصيب، ولو عرض مسألته على عالم وبين له لعرف أنه مخطئ. فهذه قوة علمية. القوة الثانية قوة عزيمة، وهو أنه إذا علم أنه مخطئ ينصف من نفسه ويتجرد، وهذه ينقصها أو يناقضها الشهوة، وهو شهوة محبة النفس، وهذه الشهوة قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة. أما الشهوة الخفية فهو أن الإنسان قد تغلب عليه محبته لنفسه فلا يكاد يبصر الحق لقوة الشهوة في نفسه، ويظن أنه صاحب حق، وهذه أيضا قد تصل إلى الشبهة العلمية في أنه لا يدرك، لكن لغلبة الشهوة يحصل له قصور، كما أن المقدم على المعصية لغلبة شهوته يقدم عليها ولربما علم أنه مخطئ لكن لغلبة الشهوة عليه لا يستطيع الرجوع عن المخالفة. فهو يحتاج إلى قوتين، إلى قوة علمية وإلى عزيمة. ومما يقوي هذا في النفس ومن الأسباب العظيمة التي يعني تقوي الإنصاف من النفس النظر إلى العواقب، العواقب البعيدة وهو يوم القيامة، والعواقب القريبة في الدنيا وهو ما يعلم من نصرة الله عز وجل لأهل العدل والإنصاف ولما رتب الله عز وجل لهم من الثواب العظيم، فإنه يعلم أنه بإنصافه من نفسه يجلب لنفسه الخير، بخلاف من يظن أنه إذا أنصف من نفسه فوت مصالح النفس، فهذا قصور في العلم. فإذا أنصف من نفسه عرف أنه في الحقيقة طلب حظ نفسه، لكن بفقه وبعلم فإنه جنب نفسه الهلاك يوم القيامة، وجنب نفسه المخاطر، وجنب نفسه العواقب السيئة في الدنيا، خصوصا إذا ما استحضر العالم أنه مخطئ ويعلم أنه مخطئ ويقول في نفسه كثير من الناس يخطئون ولا يعلمون أنهم مخطئون وأنا لا حجة لي عند الله لأني أعلم أني مخطئ وأني بهذه الخصومة معتدي ظالم، فعند ذلك ينزجر. وإذا ارتفع الأمر إلى الورع وترك الأمور المشتبهة، فإذا اشتبهت عليه المسألة تركها حتى ولو كانت مشتبهة عنده وليس هو بالحرام البين، فإنه يترك الأمور المشتبهة أخذا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد يعلم أنه مظلوم وأن خصمه ظالم ثم ينتقل إلى درجة الإحسان وهو أن يتفضل على الخصوم، وهذا أيضا نظر إلى العواقب، لأن خصومة بعض الناس شر في الدنيا والآخرة، والعقلاء لو جاروا السفهاء في الخصومة لأساءوا إليهم. ولذا قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنصاف من النفس وأن يتجنب الظلم، وكذلك يرتفع الأمر في الورع إلى أن يتجنب المشتبه، ويرتفع في درجة الإيمان إلى درجة الإحسان أن يترك أحيانا الخصومة ويعلم أنه مصيب، لما يجلب لنفسه تجلب لنفسه هذه الخصومة من آثار تنقص من مرتبته التي هو عليها. ولهذا لا يجاري السفهاء إلا السفهاء، يعني السفيه لا يمكن يجاريه عاقل. ولهذا يقولون في المثل ذل قوم لا سفيه لهم، يعني السفهاء هم الذين يستطيعون أن يجاروا السفهاء، لكن القوم الذي ليس لهم سفيه يقولون أهل ذل، لأنهم بكرمهم وشرفهم لا يمكن أن يواجهوا السفهاء بكلامهم، وهذا إنما يقولونه في الدنيا. وأما يوم القيامة فهم أهل عز. والخصومات يعني إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الدين، والخصومة في الدين أمرها ظاهر، في الدنيا أمرها ظاهر، وهو أن يتجنب المحرمات وأن يتجنب الحرام وأن يتراجع وأن يعتذر لمن ظلمه، ويعرض دائما أمره على نفسه، لأن الإنسان في ساعة غضب أو في حال خصومة لربما صدر منه شيء، لكن العاقل يراجع نفسه، ما الذي قلت، وهل هذا القول وهل هذا الكلام وهل هذا الرد مناسب، فيراجع نفسه، فإن أخطأ اعتذر، وإن كانت مظلمة ردها، فهكذا يعرض نفسه على الشرع وينصف من نفسه. وأما إن كانت خصومة في الدين فهذا فيه تفصيل، فإذا كان الانتصار لحظ نفسه فإنه لا خير الانتصار لحظ النفس، بل يكون الانتصار للدين. والانتصار للدين هو بأن أيضا ينصف الخصوم في الأحكام، وهذه مسألة مهمة، فإن المخالف إذا خالف الشرع فإنه من العدل ومن الإنصاف إنصافه في الحكم. وكثير ما يحصل من بعض من يرد على المخالفين يتجاوز في رده، فيقابل البغي ببغي والظلم بظلم والاعتداء باعتداء. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن الظلم لا يقابل بظلم، وذكر أن أهل البدع يردون على مخالفيهم ويردون البدع بمثلها ويردون الظلم بظلم، وأهل السنة أهل إنصاف يردون الباطل بالحق ويعدلون في الخصوم. ولهذا لا بد أولا من معرفة الأحكام الشرعية التي تنزل على المسائل، فيقال في الكفر كفر وفي البدعة بدعة وفي المعصية معصية، ثم ينظر إلى حال الخصم، وهل هو ممن يعني يستوجب هذا الحكم أم أن هناك أمور ترفع الحكم عنه. أما في مسألة التكفير فلا بد من النظر إلى الشروط والضوابط المتعلقة بتنزيل الحكم على المعين، وأما في مسألة البدعة فلا يشترط يعني قيام الحجة، ولكن أيضا هناك أمور لا بد من النظر إليها قبل تبديع المعينين بالنظر إلى الباعث له على المخالفة، فلربما كان المخالف عالما مجتهدا حمله الاجتهاد على أن وقع في الخطأ، فهذا يعرف قدره ويبين الخطأ ويحترم العلماء، فهذا من الإنصاف يعني في الخصوم، ولو كانت الخصومة في أمر الدين، ولا يقابل الظلم بالظلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة لا يبدعون من بدعهم من الخصوم، ولا يكفرون من كفرهم، لأن هذه أحكام شرعية، فإن لم يكن الخصم كافرا فإنه لا يكفر بتكفيره لنا، وإن لم يكن مبتدعا فإنه لا يبدع بتبديعه لنا. ولكن يكون تكفيره لأهل السنة وتبديعه لأهل السنة من البغي والظلم، ولربما حمله على هذا الشبهة ونقص العلم. فقد يعذر بعض الخصوم، ولكن نحن لا حجة لنا إن عرفنا الشرع وعرفنا أن هذا الذي نزلنا عليه الحكم لا يستوجب هذا، لا حجة لنا عند الله. ولهذا أهل السنة هم أهل إنصاف، وكلامهم في الردود على المخالفين يرجع إلى العدل، ومن عرف طريقهم عرف أنهم على الحق وأنهم لا ينتصرون لأنفسهم. ولهذا ما من منصف يعرف طريق أهل السنة إلا ويعرف أنهم أهل إنصاف وأهل عدل في ردودهم على المخالفين. فهذه الخصلة الأولى وهو الإنصاف من النفس، وهو عزيز، ولكنه في الوقت نفسه من أسهل الأمور لمن وفقه الله، لما ينظر المسلم من العواقب الطيبة الحسنة للإنصاف من النفس، والتراجع عن الخطأ والاعتذار دربة يتدربها الإنسان، ما أسهلها على من تعود عليها أن يقول أخطأت. لكن بعض الناس تشق عليه هذه الكلمة، وهي من أصعب الأمور أن يقول أخطأت. الإنسان يروض نفسه، وإذا استشعر أنه ليس هناك أحد معصوم وليس هناك أحد إلا وفيه نقص، وأن خيار الأمة يعني وقعت منهم أخطاء، فكيف الإنسان يظن في نفسه أنه لا يخطئ وأنه لا يقول الكلمة التي يتراجع عنها ويعتذر منها؟ فهذه مرتبة عالية في الإيمان، وهو الإنصاف من النفس. والمرتبة الثانية بذل السلام للعالم. بذل السلام يعني إلقاء السلام، والبذل هو الإعطاء، والمقصود هنا إلقاء السلام على العالم، يعني على عامة الناس، لا يخص به أحدا دون أحد، كما جاء في الحديث تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا أيضا يصحبه خصلة أيضا من الخصال التي يفضل بها العمل هنا، وهو قوله بذل السلام للعالم، يعني لعامة الناس. كما أن الإنصاف من النفس عزيز، كذلك بذل السلام للعالم لكل الناس عزيز، لأن أكثر الناس إنما يسلم على من يعرف، فبذله لعامة الناس هذا أيضا من مراتب الإيمان، ومما يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان. الخصلة الثالثة الإنفاق من الإقتار. الإنفاق من الإقتار، والإقتار هو الفقر والقلة، وهو أن ينفق من إقتار. وقيل إن مع من هنا بمعنى مع، الإنفاق مع الإقتار، أو بمعنى في، الإنفاق في الإقتار أي في حال الفقر. وهذا أيضا عزيز، لأن أكثر الناس ينفق مع وجود المال والكثرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم، ثم بين أن هذا الدرهم هو أن ينفق الرجل الدرهم ليس له غيره، وينفق الرجل 1000 درهم يأخذه من عرض ماله، فهذا ينفق ماله كله، أو ينفق نصف ماله، وذاك ينفق شيئا يسيرا من ماله. ولهذا كلما قل المال كلما غلا المال عند أصحابه، فالذي له 1000 له 1000 ريال، هذا 1000 عزيز عند صاحبه، وكل ريال يعدل شيئا. وأما الذي يملك 1,000,000 فال1,000 ريال لا يسوي شيء بالنسبة له. ولهذا لما يكون المال يعني قليل تكون النفقة عزيزة، والإنفاق عن إقتار وعن قلة له فضل عند الله عز وجل. ولربما أنفق الغني الذي لو بلغ ماله مبلغ مال الفقير المنفق لم ينفق، فدل هذا على فضل الإنفاق من الإقتار. وهذه من الأحوال التي تصحب العمل فيفضل بها. سبقا أشرت إلى أن التفاضل في الأعمال يحصل بسبب الأحوال المصاحبة، وهي أحوال كثيرة، يعني لو جمعت من الكتاب والسنة بلغت العشرات. وهذه يتنبه لها المسلم ويحرص عليها، فإن العمل يفضل بها. فالإنفاق من الإقتار ومن القلة ومن الفقر يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن ينبغي الاعتدال في هذا الباب، وأن يكون الأمر على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يجنح إلى التقصير في الحقوق الواجبة طلبا لهذه المنزلة، فلربما أنفق ماله كله وهو فقير وترك أهله. ولهذا لما جاء من أراد أن يتصدق بماله رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماله وقبل من أبي بكر، فهذا لا يعارض هذا، فأبو بكر رجل غني ينفق ماله كله وله عوض، ولربما أنفق الرجل ماله وليس له عوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لا بد من النظر إلى جانب آخر، وهو أن الإنفاق من الإقتار لا ينبغي أن يصحبه التقصير في الحقوق الواجبة. فلو كان لرجل 1000 ريال وأهله وأولاده محتاجون إليه فأنفق منه أو أنفقه، فإنه لربما أثم بهذه النفقة، لأنه طلب مرتبة من المستحبات وقصر في واجب، وهذا قصور في الفهم. ولكن من كان له مال يزيد عن حاجته وهو قليل بعد أن يؤدي النفقة الواجبة، فالإنفاق منه هذا الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الأثر، وهذا له حكم الرفع كما هو معلوم. هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه، يعني ذكره الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما أشار إلى هذا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن له حكم الرفع، أنه لا يمكن أن يقوله عمار باجتهاده. فالمقصود أن هذا هو الذي يعني رغب فيه، لا أن يكون هناك تقصير في الحقوق الواجبة. ولهذا كم يحصل من الأخطاء في عدم الاعتدال في هذه الأمور، إما بالتقصير في النفقة وأن ينفق الرجل ماله ويترك أهله فقراء فهذا مذموم، أو أن يمسك الأغنياء. فالمرغب فيه هو أن تؤدى النفقة الواجبة ولا تحصل المبالغة في تكديس الأموال، بل إنه جاء الترغيب في الإنفاق مع الفقر، فهذا أحرى بأن يكون مدعاه للأغنياء أن ينفقوا. فإذا كان الفقير مرغب له أن ينفق فكيف بالغني؟ بل أن هناك أمور أخرى يعني تصحب النفقة فتفضل بها. ولهذا جاء في الحديث أن أفضل الرقاب أغلاها عند أصحابها، فهذا قد يكون بعض الأغنياء له حب عظيم للمال، فإذا أنفق المال على حبه كما قال الله عز وجل يطعمون الطعام على حبه، فهذا له فضل أيضا، ليس كالغني الذي لا يحب المال كثيرا. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الناس يتفاوتون في حب المال، بل يتفاوتون في بعض أصنافه. ولذا قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلاحظوا التنوع هنا، مما تحبون، تعمون الطعام على حبه، والإنفاق من الإقتار، هذه كلها أحوال. فكلما غلى المال عند أصحابه وأنفقه وهو محب له كان أفضل، ولو كان هذا هو غني كغيري من الأغنياء لكن له حب للمال، فإنفاقه دليل على تعظيم حب الله عز وجل الصدقة على حبه لماله. فهذه الأحوال مما يفضل بها العمل، ولهذا ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه أن هذه الأمور الثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يعني بلغ درجة عالية في الإيمان. وهذه المراتب من حيث الوجوب والنفل، الإنصاف من النفس واجب، وبذل السلام للعالم هذا مستحب، والإنفاق من الإقتار هذا أيضا ينقسم إلى قسمين: النفقة الواجبة مثل الفقير الذي ينفق على أسرته، لأن بعض الناس إذا قل ماله شح للنفقة على من تجب عليه نفقته، فإذا أنفق من إقتار وعن إقتار فإن له فضل. وقد تكون من النفقة المستحبة وهو أن ينفق على المساكين وعلى الفقراء الذين لا يجب عليه أن ينفق عليهم عن إقتار. فبهذا يتبين أن المرتبة الأولى واجبة، المرتبة الثانية مستحبة، والثالثة تكون مشتركة بين الوجوب والاستحباب. وهذا يدل على أن الإيمان هنا المذكور أنه فوق الإيمان الواجب وهو المستحب، فإنه درجة عالية في الإيمان الواجب وكذلك في تحقيق بعض الشعب المستحبة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد تقدم شرح هذا الحديث وما اشتمل عليه من فوائد في هذا الباب، وإنما أورده المصنف هنا مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا فيه إشارة إلى الشعب القولية، كما أن المصنف يترجم أحيانا لبعض الشعب القلبية أو لبعض الأعمال، فهذه الترجمة للسلام لإفشاء السلام، وأنه من الإسلام وأنه من الإيمان، وفي بيان فضل السلام وإفشاؤه سنة ومستحب ورده واجب. نعم. قال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم. ترجم المصنف بهذه الترجمة: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وهذه الترجمة لبيان الشعب التي هي مضادة للإيمان، إما هي مضادة لكماله الواجب وإما مضادة لأصله، فإن كل المعاصي محرمة، وإنما أقصد ما يضاد الأصل هو الشرك والكفر، وأما سائر الذنوب والمعاصي لا تضاد أصل الإيمان وإنما تضاد الواجب منه، الإيمان الواجب. قوله: باب كفران العشير. والكفران هنا هو عدم استشعار الإحسان وإنكار الفضل. وقد تتبع بعض أهل العلم فيما يحضرني أنه الراغب في المفردات ما ورد من الألفاظ في الكفر والكفران، فقال أكثر ما يطرق الكفر على الكفر الأكبر والكفران على الكفر الأصغر، ولكن قد يطلق هذا على هذا، والمقصود هنا بالكفر هو الكفر الأصغر، والعشير هو المعاشر وهو الزوج من العشرة التي تكون بين الزوجين، كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. فالمقصود بالعشير هو المعاشر وهو الزوج. باب كفران العشير، يعني ما جاء في هذا الباب، وإنما ذكر المصنف هذا الباب وهو على خلاف الأبواب السابقة في بيان الشعب التي تنقص من الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة، يعني من جهة أنهم يقولون أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، فكما أن الطاعة ليست من الإيمان، يقولون ليس العمل من الإيمان، فكذلك المعصية لا تضر الإيمان، فهذا فيه رد على أن الإيمان كما أنه يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وهذه الترجمة تدل على نقص الإيمان بالمعاصي. قال وكفر دون كفر، هذا مأخوذ من بعض الآثار عن السلف كابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين في تفسير الآيات من سورة المائدة في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون، ثم قال في الآية التي تلي الآيتين السابقتين فأولئك هم الفاسقون. قال المفسرون كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وهذا فيه دلالة على أن الكفر والظلم والفسق كل منهما ينقسم إلى قسمين، إلى الكفر الأكبر والأصغر، والظلم الأكبر والأصغر، والفسق الأكبر والأصغر. فأخذ المصنف من هذا أن هناك كفر دون كفر، كما دل على هذا قول الصحابة، قال وكفر دون كفر، يعني أن كفر العشير هو كفر دون كفر وليس هو بالكفر الأكبر. قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير المصنف إلى الحديث الذي يعني ذكره أنه فيه حديث عن أبي سعيد الخدري، وقد ذكر هذا الإمام ابن حجر رحمه الله، قال وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيط وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف قال فيه عن أبي سعيد الخدري، يشير إلى هذا الحديث وهو في معنى حديث ابن عباس الذي ذكره هنا. ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. أريت النار، هذه الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في ليلة المعراج، ورأى أهل الجنة ورأى قصورهم، ورأى أيضا أهل النار ومن يعذبون فيها، وجاء أيضا في بعض الروايات أنه رأى هذا في المنام كما جاء في بعض الأحاديث. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، سواء كانت يعني ليلة المعراج أو في المنام. فإذا أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء، وأخبر أن أكثر أهل الجنة الفقراء، فأكثر أهل النار هذا الصنف وهو صنف النساء. قال يكفرنا، بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب دخولهن النار، قال يكفرنا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل فقه، ولهذا استفصلوا، قيل أيكفرن بالله، يعني هل يكثر فيهن الكفر بالله؟ قال يكفرن العشير. وهذا الحديث فيه دلالة قوية إلى التفريق بين نوعي الكفر، الكفر بالله الذي هو الكفر الأكبر، والكفر الأصغر الذي يتعلق بالمعاصي، ومنه كفران العشير. قال يكفرن العشير، يجحدن النعمة، والكفر هو الجحد، جحد النعمة، وإن كان الكفر الأكبر يكون بالجحود وبغيره، لكن الأصل في الكفر هو الجحود وعدم الاعتراف بالنعمة. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يكفرن العشير في ما يقوم به من العشرة، ويكفرن الإحسان. وهذا قد يقال أن المقصود بالكفر الأول يكفرن العشير، أي ما يقوم به من النفقة الواجبة، ويكفرن الإحسان ما يقوم به من الإحسان الذي هو فوق الواجب. ولهذا قال يكفرن العشير، وكأن هذا فيه إشارة إلى أن العشير يعاشر بالمعروف، وهذا واجب عليه كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. ثم قال الإحسان، وهو مرتبة فوق العشرة بالمعروف الواجب وهو المستحب. ويكفرن الإحسان، أي يحسن إليها فتكفر هذه النعمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحصل هذا منهن. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا دليل على ضعف النساء بخلاف الرجال، ولكن لا يعني هذا أنه لا يوجد في الرجال، قد يوجد في الرجال من يكفر النعمة ويكفر العشرة وينسى الفضل في الزوجة، لكنه يكثر في النساء لما جبلنا عليه من الضعف والنسيان. ولهذا المرأة تتأثر بكل شيء بالخير الذي هي فيه فتنسى الإساءة، وبالقصور الذي هي فيه أو ما يحصل من قصور الزوج أحيانا فتنسى الإحسان. وقد يوجد في النساء من تجمع بين سيئتين والعياذ بالله، وهي أنها تنسى الفضل وتتذكر الإساءة، كما يوجد هذا أيضا في الرجال. ولهذا الناس على مراتب في هذا، منهم من ينسى كل شيء، ينسى الإحسان وينسى الإساءة، ومنهم من يذكر الإحسان وينسى الإساءة، وهذا خير الناس. فإذا عامل رجلا تذكر إحسانه إليه مرة في الدهر فعفى عنه وينسى الإساءة، وبعض الناس لا يتذكر إلا الإساءة وينسى الإحسان، فهم على مراتب، منهم من ينسى الإحسان والإساءة، ومنهم من يتذكر الإحسان والإساءة، ومنهم من يتذكر الإحسان دون الإساءة، ومنهم من يتذكر الإساءة دون الإحسان، وكذلك النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نوع واحد هنا، وهو أنها لو أحسن إليها الدهر، يعني طوال الدهر ومدة العشرة، ثم رأت منك شيئا. وهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قصرت في حقه ثم رأت منك شيئا، أنها برؤيتها هي رأت شيئا ترى أنه من القصور، وهذا دليل على أيضا ضعفهن. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قصرت في حقه، لأنها قد تكون متوهمة أيضا في هذه النظرة ثم رأت منك شيئا، ويحتمل ثم رأت منك شيئا من القصور. قالت ما رأيت منك خيرا قط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الكفر، ما رأيت منك خيرا قط. وهذا لا يمكن أن يوجد يعني بين الزوجين، لأن الزوج مهما كان لابد أن يحسن ولو مرة، فعندما يحصل هذا النفي العام ما رأيت منك خيرا قط مؤكد، وخيرا هنا نكر في سياق العموم أنه لا خير يعرف في يوم من الأيام، هذا غاية كفر النعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا الإحسان، يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، وبهذا يدخلنا النار والعياذ بالله. وهذا فيه وعيد شديد للنساء أن يحذرن هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والموفقة من النساء من اتعظت بهذا الحديث، تجنبت هذه المعصية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر في هذا الجنس. وكذلك هذا فيه أيضا تحذير للرجال، لأن الحكم لم يعلق بالنساء وسكت، وإنما بين بأي سبب دخلنا النار. ومعلوم أن الرجال والنساء في أحكام الشرع يتساوون في الجزاء والثواب، وإنما يختص الرجال ببعض الأحكام وكذلك النساء، أما في الجزاء والثواب والعقاب فهم يشتركون. فلا يمكن أن يكون الشيء معصية في حق الرجل دون المرأة، أو في حق المرأة دون الرجل، كأن يكون كفران العشير معصية في حق النساء وليس هو بمعصية في حق الرجال. فكذلك الرجال، يعني من كفر العشرة وعشرة الزوجة وإحسانها فإنه يخشى عليه أن يقع في هذا. ولهذا العاقل يحتاط لنفسه، فإنه مهما رأى من المرأة من التقصير عليه أن يحتاط لنفسه، يقول فيك خير وجعل الله فيك خيرا كثيرا، ولكن أنكر كذا وكذا، هذا لا يضره. ويحصل بسبب هذا ويحصل بهذا إنصاف، وأيضا يعني تنبيه للخطأ. ثم هذا يكون أدعى أيضا لرجوع المخطئ من الرجال والنساء، فإن الإنسان لو قيل له إن فيك خيرا ولك قصور فإن نفسه تشتاق إلى أن يكمل الخير ويتجانب النقص، لكن إذا قيل له لا خير فيك فإن هذا تقنيط له من أن يرجع عن الخطأ، فيقول لا خير فيه في كل شيء، فكيف أكون بهذا الأمر أكون على خير. ولهذا يعني تجنب هذا الأمر الخطير، وهو فيه زجر حقيقة للرجال والنساء، بل لكل من يعاشر ويخالط من الأصحاب والأصدقاء، وكفر النعمة وكفر الإحسان. ومن هذا كفر أيضا الإحسان من ولاة الأمر، يعني الإمام الأعظم الذي يحسن للرعية ويعني يجلب لهم الخير ويعينهم على أمورهم، ثم تكفر هذه النعمة كما يحصل من بعض المفتونين الذين لا يرون إلا الأخطاء ويكفرون النعم ويقولون ما رأينا خيرا قط، تذكرون بالنعم يقول هذا حق لنا، إذا أحسن إليهم قال هذا حقنا، وإذا أساء يعني شتموه وتكلموا فيه وشهروا فيه، فهذا من كفران النعمة. وإذا كان هذا في حق الزوجين هو محرم، فهو في حق ولاة الأمر أعظم، لأنه سبب للفتنة، فإن المرأة عندما تكفر يعني إحسان زوجها ليس فيه فتنة عامة، بخلاف كفران النعمة من ولي الأمر ففيه فتنة عامة، لأنه يتكلم الناس في المجالس وتضعف هيبة ولاة الأمر ويتجرأ الناس كما هو حاصل الآن، يعني عامة الناس إلا من رحم الله أهل جرأة على الكلام في الحكام وفي ولاة الأمر وفي العلماء وفي القضاء في كل مسؤول، حتى إمام المسجد لا يسلم من الناس، يعني كل مسؤول الآن هو عرضة لنقد الناس ولكلامهم، كل إنسان يتكلم لجرأة الناس على الكلام في ولاة الأمر وفي المسؤولين، وهذا من قصور الفهم، وإلا فالمسؤول وولي الأمر لربما كان له بعض الأعذار، يعني في بعض الأمور الذي ينتقد فيها لو اطلع الناس عليها لعذروه. فالمقصود أن هذه الأمور وهي كفران، كفر العشير وكفر النعمة والإحسان، أن هذه من الخصال التي تنقص من الإيمان، وهي من شعب الكفر. كل المعاصي من شعب الكفر، وكل الطاعات من شعب الإيمان. وهذا قرره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم، في أن كل معصية هي من شعب الكفر، وكل طاعة من شعب الإيمان، ولكن لهذه الشعب أصل، لشعب الإيمان أصل وهو التوحيد، ولشعب الكفر أصل وهو الكفر والشرك. فالأصل يرفع الأصل، إذا وجد الكفر وجاء بعده التوحيد وتاب المشرك من شركه ووحد الله وآمن دخل في الإسلام، وإذا جاء الكفر بعد التوحيد والشرك أحبط الإسلام، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالأصل يحبط الأصل، وأما الشعب فإنها لا تحبط الأصل، وهذه قاعدة وأصل عظيم ينبغي التنبه إليه. ولهذا المسلم المؤمن الموحد لو قامت به شعب الكفر من المعاصي، من شرب الخمر وأكل الربا وأكل الميتة والزنا، فإن هذه لا تقوى على رفع الأصل الذي هو التوحيد والإيمان، أصل الإيمان. ولهذا كل موحد فإنه في الجنة، سواء دخلها ابتداء أم أنه بعد تطهيره من الذنوب. وكذلك شعب الإيمان إذا قامت بالكفار فإنها لا تقوى على رفع الأصل، فإذا تصدق الكافر وأحسن المسلمين كما يحصل الآن من بعض الكفار، فإن هذا لا يقوى على رفع أصل الكفر. ولا ينبغي أن يشك في هؤلاء، يقال لعله مسلم لعله مؤمن، هذا يوجد فيهم، لأن فيهم رحمة، في بعضهم رحمة وشفقة على المسلمين، يحسن إليهم ويتصدق عليهم، لكن هذا لا يقوى على رفع الأصل. وأذكر في إحدى البلدان أن امرأة نصرانية كبيرة في السن ذكر بعض المسلمين أنها وقفت أموالها على طلبة القرآن وعلى حفظة القرآن من المسلمين، وتبني لهم دورا وتنفق عليهم، ولها راتب ضخم. وذكر أحد المسلمين أنها يعني صامت رمضان معهم، وأنهم ينوون أن يذهبوا بها للحج، فقلت له: هل أسلمت؟ قال: لا، ولكن نحن ندعوها للإسلام. قلت: كيف تطلبون منها أن تصوم وهي لم تسلم؟ فهذا من جهل بعض المسلمين، يظن أن هذا ينفعها، هذا لا ينفعها في شيء حتى تسلم. ولهذا مثل هذه يعني يرجى لها خير إذا وجدت من يدعوها، ولكن لو ماتت على هذا فإنه لا تنتفع بشيء من هذه الأموال التي تنفقها على المسلمين وعلى أبنائهم، لأن هذه من شعب الإيمان بحق. ولكنها لما لم يتحقق فيها شرط القبول وهو الإيمان والإسلام فإنها لا تقبل. ولهذا هذه مسألة مهمة في التنبه إلى الشعب، شعب الكفر وشعب الإيمان، أنها قد توجد شعب الكفر في المسلمين، كذلك شعب النفاق، وقد توجد شعب الإيمان في بعض الكفار. والعبرة بالأصل، فإن الأصل لا يرفعه إلا الأصل. نتوقف يعني عند هذا الحديث، وأود التنبيه لأن سنتوقف يعني من غد إلى يوم الخميس، ونستأنف الدرس إن شاء الله يوم الخميس لارتباطي بدورة خارج المدينة، دورة علمية، وأرجو المعذرة، فالارتباط قديم، وإلا ما أحب أن أنقطع حقيقة عن هذه الدروس، فأرجو المعذرة. نستأنف إن شاء الله الدرس يوم الخميس بحول الله. نعم.